بأموال دون أنفسهم من عذاب الله. فهو تعالى يبين أنه لن يغني عنه لو ملكوا ملء الأرض ذهبا ثم قدموه فدا لهم يبتدون به فلن يقبل ولن يغني عنه، لن تغني عن أموالهم ولا أولادهم من الله. إن الذين كفروا ثم ماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. هذا يعني لا أنه ملكه وقدره، ومعلوم أنه يوم القيامة ليس في أيديهم ولا شيء يهتدون به. في ذلك قطع لأطماعهم وآمالهم وإبطال ظنونهم. ثم قال سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالإنفاق الذي ينفع هو ما ينفق في هذه الدنيا ابتغاء مجد الله من طيب نفس. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.